برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الثاني عشر من برنامج مفاهيم تربوية. هذه الحلقة سنتكلم فيها عن علاقة التقوى بتربية الأبناء، وأن التقوى والتقوى لله عز وجل هي من أعظم أسباب تربية الأبناء. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما علاقة هذه الآية بتربية الأبناء؟ العلاقة وطيدة جدا. بداية، هذه الآية تبعث في النفس التفاؤل والأمل و اليقين في الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا في تربية أبنائه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا في طاعة زوجته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في النفقة التي سينفقها على أبنائه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل شيء، من إتلاف المال في تربية الأبناء، وقص على ذلك كثير. فربط هذه الآية بتربية الأبناء ربط مهم جدا، كما في سورة الطلاق. نريد أن نعيش بهذه الآية في حياتنا. هذه الآية نريد أن نجعلها تطبيق عملي، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. احنا مش بنسمع آيات أو نسمع أحاديث حتى يعني هو الحمد لله وهي بركات، هو بالفعل هي بركة، لكن نريد أن نعيش بهذه الآيات ونعيش بهذه الأحاديث. أول نقطة لنستشعر هذه التقوى ونعمل بها، نرجع مرة تانية: اعمل جلسة أبوية دافئة، اجلس أنت وأولادك وزوجتك، وتبدأ في سورة الطلاق. كل واحد يجيب مصحفه وهنقرأ مع بعضنا سورة الطلاق، والكل يشارك في القراءة. فده آيتين وده آيتين وده آيتين وثلاثة وثلاثة حد ما تنتهي السورة. بعد ما يقرأوا القرآن، وما أعظم أن تتجمع الأسرة على القرآن وسماع القرآن وتلاوة القرآن، دي نقطة. النقطة الثانية: احضر تفسيرا من التفسير المختصرة، كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أو تفسير أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، وتبدأ تقرأ التفسير. ويمتاز تفسير السعدي رحمه الله تعالى بمسألة الأمور التربوية، فهذه دي نقطة مهمة. ويمتاز أيسر التفسير في مسألة هداية الآيات، وهيبقى فيها استفادة كبيرة جدا. آية يعني على الآيتين دول اللي هي آية 2 و3: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أفهم الدروس من هذه أو هاتين الآيتين. بعدين أعطي فرصة للأبناء بقى هم يتكلموا في الآيتين ويقولوا إيه الدروس اللي إحنا ممكن نستنبطها. ممكن الولد يقول لك إيه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا في الامتحانات وفي الدروس وفي المذاكرة وفي النتيجة. ومن يتق الله، البنت تقول لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى هنا في مثلا في مسألة ان ربنا يوفقها مع زوجها، ان ربنا يعطيها اولاد، ان وهكذا. تجد ان هذه الآية يعني ارتباط التقوى بمسألة تربية الابناء مهمة جدا. فكأنه كده قاعدة من ابسط ومن اقصر من أكثر الطرق لتربية الأبناء هي أن تتقي الله أيها الأب، أن تتقي الله في رزقك، أن تتقي الله في وقتك، أن تتقي الله في مالك، أن تتقي الله في معاملتك مع زوجتك، أن تتقي الله مع أولادك، وهكذا قص. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى دي اللي احنا حابين نقولها، أن جلسة أبوية مع الأبناء. ناقش ولادك، وانا عايز اقول لك حضرتك ان اولادك واسرتك، احنا الدنيا هكذا، يوم سعيد واخر غير سعيد، فلابد ان احنا نكون فاهمين هذه المسألة. فاولادك يتعرضوا الى مشكلات والى يعني بعض المواقف والى الكروبات او كده، فأنا محتاج أغرس فيهم، أقول له يا ابني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لازم إيه؟ إن أنا أبين له هذه المسألة وترتبط معه طبيعة الحياة التي يعيش فيها، وأقول له إن الحياة ليست وردية باستمرار وليست كئيبة باستمرار، هي كده يوم ويوم، وبالتالي لابد أن أنت تنتبه لهذا الأمر وأرسخ فيه مسألة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لابد من غرس هذه المفاهيم لأبنائنا. حابب أضيف في هذه الحلقة بالذات نقطة مهمة جدا في مسألة فعل الخيرات، فعل الإيه؟ الخيرات. وهذه النقطة أيضا نعطيها لأبنائنا في مسألة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، سباق دائم ومستمر، سباق دائم ومستمر، فسيدنا أبو بكر دائما يسابق في الخيرات، فسيدنا عمر قال أنا لابد أتحين فرصة إن أنا أسبق سيدنا أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب النفقة يعني لأمر ما، فسيدنا عمر انطلق مباشرة وأعطى نصف ماله للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر بإيه؟ يعني كان جاي بماله كله، فسيدنا أبو بكر يعني قال والله لا أسابقك أبدا، يعني أنا يعني أحصلك فين؟ فهؤلاء العظماء أيضا محتاجين إن احنا نعلم حياتهم لأبنائنا. في جزئية أيضا في مسألة الهدية، مسألة الهدية، الهدية لأنها مرتبطة أيضا بفتح القلوب وتربية الأبناء، إن أنا أربي نفسي أربي أولادي بإعطاء هدية. لكن في بعض النقاط يعني في مسألة فتح القلوب، ساعات أوقات يكون ابنك يعني إيه قلبه أغلق عليك بعض الشيء ومش عايز يسمع لك، فهات له هدية، افتح قلبه بهدية. النبي صلى الله عليه وسلم فتح قلب رجل كافر بهدية، هدية كانت كبيرة لكنه فتح قلبه وأسلم الرجل في توها. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان ابن إيه ابن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم، حينما أعطاه واديين من الإيه من الإبل والغنم، اداله واديين من عدد كبير جدا من الإيه من الغنم والإبل، فأسلم وحسن إسلامه، وطبعا تهادوا تحب. في نقاط مهمة جدا محتاجين نتعرف عليها في الهدية بحيث ان هي تعطي الثمرة. رقم واحد تكون الهدية خالصة لله عز وجل، رقم اثنين انك تدعي ربنا ان يبارك فيها في هذه الهدية، رقم ثلاثة ان تتناسب هذه الهدية مع الشخص المهدى اليه، يعني الهدية للرجل غير الهدية للمرأة، الهدية للولد غير الهدية للبنت، الهدية للأم غير الهدية للزوجة، لابد أن تكون الهدية تتناسب مع الشخص المهدى إليه. رقم أربعة عدم التكلف فيها، يعني بقدر ما تستطيع. رقم خمسة ألا تكون كرشوة، يعني بعض الناس يعطي هدايا للموظفين، يعني مش هدية أصلا، هي رشوة لكن أنت بتسميها إيه هدية. اختيار الوقت المناسب، رقم ستة اختيار الوقت المناسب للهدية، وتقدم هذه الهدية بابتسامة وببشاشة، وأن يكون منظر الهدية إيه مقبول، وتكتب عليها كده كلمة جميلة. وإذا أعطيت هدية فلا تردها، هذه نقطة مهمة جدا، إذا أعطاك إنسان هدية فلا تردها طالما أن ليس فيها أي شبهة. طيب كتاب اليوم، وهو في أيضا كتاب مهم جدا، وأنا اخترت لكم كتب مهمة، وطبعا زي ما قلت حضراتكم أني ليست هذه الكتب فقط، إنما يوجد كتب أخرى كثيرة. كتاب اليوم كيف تعالج مشكلات أبنائك بنفسك، كيف تعالج مشكلات أبنائك بنفسك، للدكتور صالح عبد الكريم. والكتاب طبعا يعني أخذ بقى كل تقريبا المشكلات لدى الأطفال ولدى الأبناء، زي علاج العناد، العصبية، الكذب، السرقة، الخوف المفرط، نقص الثقة، رفض الطعام، الخجل، اضطراب الكلام، رفض المذاكرة. كتاب مرجع صراحة، فيعني حري بكل أم وكل أب إن هو يكون عنده هذا الإيه هذا الكتاب، بحيث إن هو يطلع بنفسه قبل أن يسأل الإيه الآخرين. كما قلت في بداية السلسلة تماما، أن تعلم التربية، تعلم كيف نربي أبناءنا، ليست نافلة وإنما فرض. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي مع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وهي حلقة أيضا يعني شيقة بعنوان وعدت راكبا الحمار مثل الفاتحين. فننتظر إلى رؤية هذا الشاب وهو يركب الحمار كالفاتحين، فانتظرونا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.